علم الجهاد على السواري يبشر بالملاحم والضراب هدى معنى الخلافة قد تجلى وقام الشر يحكم في الرحاب هدى علم الجهاد على السواري يبشر بالملاحم والضراب هدى معنى الخلافة قد تجلى وقام الشر يحكم في الرحاب رأينا عزة الإسلام فيها تدوس على قوانين اليباب تصون على الأعاجي إلى أن يأذن المولى فنمضي إلى دار الخلود المستطاب عقدنا العزم أن نحيا كراما ونمضي لا نكل ولا نحابي